بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن أهل السنة والجماعة أهل الحديث هم أعظم الناس اتفاقا وائتلافا، وكما هو معروف ومقرر عند العلماء أن شعار الطائفة الناجية هو السنة والجماعة وليست البدعة والفرقة. وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن البدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة. فذكر رحمه الله أنهم يقولون أهل السنة والجماعة كما يقولون أهل البدعة والفرقة. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين بالتعاون على فعل الخيرات، وتعاونوا على البر والتقوى، ونهاهم عن التناصر على الباطل، نهاهم عن المحارم والمآثم والمنكرات. ولهذا قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وجاءت الآيات الكثيرة التي ترغب في التعاون والاتفاق والائتلاف وتحذر من الافتراق والاختلاف. يقول الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين الصادقين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني يوصي بعضهم بعضا ويحث بعضهم بعضا ويرغب بعضهم بعضا كما قال المفسرون. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وحث على ذلك وأخبر أن يد الله مع الجماعة، وشبه المؤمنين في تعاونهم وفي اتحادهم بالجسد الواحد، كما قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأهل السنة والجماعة هم أحق الناس بذلك، يدينون بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكونوا من أهل الفرقة، ولم يفرقوا دينهم، ولا كانوا شيعة. فإذا عرفنا أن التفرق المذموم من أسباب المروق عن السنة كما أخبر بذلك العلماء، فوصف الفرقة الناجية جاء أنهم هم الذين يتبعون الصحابة رضي الله عنهم، وشعارهم كما أشرت هو السنة اتباعها والاجتماع، لهذا قيل لهم أهل السنة والجماعة. والله سبحانه وتعالى قد أمر الرسل أن يدعو الناس إلى دين واحد وهو دين الإسلام، ونهى الرسل عن التفرق. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. والآيات في ذلك كثيرة، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا هو حال أهل الباطل، حال المبتدعة، يتبع كل قوم من أولئك ما تهواه نفسه، فصاروا متفرقين مختلفين. فالله نهى عن ذلك، أمر بالاجتماع والتعاون والائتلاف على كتابه وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا كره النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون سببا إلى الاختلاف وسد كل الأبواب التي تؤدي إلى الفرقة. فلما خرج على أصحابه وهم يتجادلون في القدر جاء في الرواية كأنما فقئ في وجهه حب الرمان وقال أبي هذا أمرتم؟ تضرب كتاب الله بعضه ببعض إنما هلك من كان قبلكم بهذا. ضربوا كتاب الله بعضه ببعض كما جاء عند أبي داود وعند غيره. ولهذا أخبر عن الأمة أنها ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي هذه الواحدة؟ أخبر عنها من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن وصفهم بالتمسك وأنهم جماعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام يد الله مع الجماعة، يد الله على الجماعة، كما جاء عند الترمذي في جامعه وهو حديث صحيح. فأمر الله الجماعة بالائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف، فلا بد من التعاون وقد جاءت السنة بذلك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه الآيات العظيمة التي يذكر الله سبحانه وتعالى الصحابة رضي الله عنهم بنعمة الاجتماع ونعمة الاعتصام، وذكرهم بما كانوا عليه في الجاهلية وكيف أنه بنعمته سبحانه صاروا إخوانا فأنقذهم الله جل في علاه. وفي هذه الآيات أيضا قال المفسرون أن الذين تمسكوا بدين الله واعتصموا به وأمرهم الله بذلك كانت من ثمرات ذلك ومن حسناته الاجتماع والألفة على كلمة الحق، لأنهم سلموا لأمر الله، فاجتماعهم على دينهم أدى إلى ائتلاف قلوبهم وأصلح الله لهم دينهم ودنياهم. لهذا موسى عليه السلام طلب من ربه أن يجعل له وزيرا من أهله، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، يعني قوي به ظهري ليكون عونا لي. وهذا شيء طيب أن تجد في هذه الدعوة المباركة من إخوانك من يشد الله عز وجل بسببه ظهرك ليكون لك عونا على هذه الدعوة. فهذا ما صنعه موسى عندما دعا بهذه الدعوات العظيمة، وأشركه في أمري، أي هذا الذي أمرتنا به أن نعبدك وأن نوحدك. فأشرك الله هارون مع موسى في ذلك الأمر فتعاونوا كلاهما عليهما السلام. والله عز وجل قد مدح المؤمنين وذم الكافرين، مدح المؤمنين فقال الله في القرآن ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذا عندما تنظر في الاختلاف وأسباب الاختلاف ولماذا يحصل هذه الفرقة ولماذا يفترق الناس، هناك أسباب كثيرة. من هذه الأسباب البغي، يبغي الإنسان على أخيه فيكذب الحق ويصدق الباطل بغيا منه، وهذا من أخبث الأمراض التي تكون سببا في الافتراق. الافتراق شر وحذرنا الله سبحانه وتعالى منه وحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا سمي افتراقا؟ لأنه يحصل بسببه التفرق والمفارقة لجماعة المسلمين، التفرق، التنازع، التحزب، التقاطع، التدابر، كل ذلك مذموم وهذه من أسمائه. فلا تجد التفرق والافتراق في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو مذموم، بل هو محرم وقد حذر الله منه. ولهذا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأخبر أن أهل الكتاب هلكوا بسبب ذلك. اختلافهم في الكتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من فارق الجماعة مات ميت جاهلية، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، كما جاء عند أحمد في المسند وعند الترمذي. والله عز وجل يرضى لنا ثلاثا ويكره لنا ثلاثا، وذكر منها: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. إذن من الأسباب كما أشرت البغي، إذا تمسكت ببعض الحق وتركت بعض الحق وأنت تعرف أنه حق، هنا تنشأ الفرقة والاختلاف، فتكون باغيا على أهل الحق الذين تمسكوا بالحق كله وصبروا في تمسكهم. ومن أعظم الأسباب كذلك التي ذكرها العلماء التعصب للأشخاص والتعصب للمذاهب أو لأئمة المذاهب، كل ذلك من أسباب الفرقة. لا تتعصب إلا للحق، فالله أمرك بأن تجتمع مع أهل الإيمان وأن تأتلف، ونهاك عن الافتراق والاختلاف. فلما تعصب من تعصب ظهرت الفرقة، تتعصب لواحد بعينه سواء كان من الشيوخ أو من الأئمة أو من الفقهاء دون غيره. لهذا شيخ الإسلام عندما ذكر هذا التعصب لواحد بعينه قال: بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة، كما صنعت الروافض، تعصبوا لعلي دون الخلفاء الثلاثة، بل دون جمهور الصحابة، وكالخارجي الذي قدح أيضا في عثمان وفي علي فقابل الروافض. هذه ليست طريقة أهل السنة والجماعة، هذه طريقة أهل البدع الذين تفرقوا وفرقوا، خرجوا عن الشريعة بهذه البدع. إذن غاية هذا المتعصب إذا تعصب لواحد أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين، ما عرف، ظلم نفسه وظلم غيره. الله أمر بالعدل وأمر بالعلم، هذه من أسباب التفرق، تأتي إلى النص أو تأتي إلى الدليل وتتركه وتتعصب لفلان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكانوا في الجاهلية يتعصبون، ذاك يتعصب لبني فلان وذاك يتعصب لقبيلته الفلانية، فمن تعصب لأهل بلدته أو تعصب لمذهبه أو تعصب لطريقته أو حتى لقرابته أو لأصدقائه، فهذا كما قال العلماء فيه شعبة من الجاهلية، كما كانوا يصنعون: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه هن أبيه، كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث وهو حديث صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام حذر من صنيع الجاهليين، وهو حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من طريقة الجاهلية وأمر ألا نكني في هذا الأمر. وكان راوي الحديث عندما روى هذا الحديث قالوا له أحد الرواة، قال: ما كنت فاحشا، قال: بهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تعزى بعزاء الجاهلية. وهذا هو المقصود بعزاء الجاهلية، تتعصب لقبيلتك ويحصل التفرق بين أهل الحق، تتعصب لشيخك، تتعصب لجارك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت قال: فأعظوه ولا تكنوا. وكلما خرج عن دعوة الإسلام وعن دعوة القرآن من نسب أو بلد أو مذهب أو طريقة كما أشرت من عزاء الجاهلية. ولهذا انظروا اسم المهاجر واسم الأنصار أو اسم المهاجرين والأنصار، لما حصل ما حصل في الحديث الصحيح فقال ذاك يا للمهاجرين وذاك قال يا للأنصار، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، كما في صحيح مسلم من حديث جابر. فقال العلماء جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من دعوى الجاهلية، مع أن اسم الأنصار اسم شرعي أثنى الله عليه في كتاب الله، واسم المهاجرين كذلك. فهذا الذي حذر منه أهل العلم. ومثله أيضا من أسباب التفرق الهوى في الحب والهوى في البغض. لا تحب لله ولا تبغض لله، إنما هو الهوى. عليك أن تلتزم الصراط المستقيم حتى في هواك وفي حبك وفي بغضك، ففي كل ما تقوله وفي كل ما تفعله وتعتقده وتحبه وتبغضه لا بد أن يكون منضبطا بهذا الدين العظيم. أنت محتاج لأن تضبط الأمر بهذا الصراط المستقيم، لأن من علامات أهل البدع ومن أبرز علاماتهم الولاء والبراء الذي هو ليس لله، حب وبغض للهوى، بخلاف أهل السنة. لو كان الحب والبغض والولاء والبراء للهوى فهذا هو الذي سيحصل به وبسببه التفرق. فما أحبه الله ورسوله نحبه، وما أبغضه الله ورسوله أبغضناه. أهل السنة لا يبغضون للهوى أو يحبون للهوى، هذا من فعل أهل البدع والأهواء، من فعل الروافض والصوفية ومن كان على شاكلتهم ولف لفهم. تجد أحد الحزبيين يتولى فلانا ويحبه ويبغض فلانا ويحبه، ليس لأنه على كتاب الله وعلى الاستقامة، لأنه من حزبه، وهذا من التفرق والتشيع الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام عندما تكلم عن المعلم، قال ليس للمعلم أن يحزب الناس ويفعل ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل عليه أن يكون مثالا للأخوة المتعاونين على البر والتقوى. وليس لأحد أيضا أن يأخذ على الناس عهدا أن يوافقوه في كل ما يقول. وضرب أمثلة رحمه الله من أجمل ما يكون، ثم ذكر الحديث: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. كيف ننصره؟ أنصره مظلوما، نعم، كيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه، حتى لو كان معلمي، حتى لو كان معلمك، ولو كان أباك، ولو كان أخاك، ولو كان أقرب الناس إليك. لا يجوز لك أن تنصر المبطل على المحق ولو كان من أقرب الناس إليك. هذه هي أسباب الفرقة. التعاون يكون على دين الله، على الحق، وليس على نصرة الباطل ونصرة الشيخ الفلاني أو نصرة القريب. إذن هذه من أسباب الافتراق، تفرق بين الناس بالظن والهوى، ليس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس لأن هذا وافق الحق فأنا أحبه وأدافع عنه وأنصره، لأنه وافق الحق. ومن أعظم أسباب التفرق عدم نصرة المظلوم والسكوت عن إنكار منكر أو ما يقابله، وهو الغلو في الإنكار. كل ذلك من أسباب التفرق التي نهينا عنها. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه لا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح في المتفق عليه. وقد ذكرنا الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إذن مندوب ومستحب إلى أن تعاون المؤمنين في أمور دنياك وفي أمور آخرتك. والنصرة التي ذكرت في الأحاديث: انصر أخاك، أي أن تعينه وأن تؤيده وترفع عنه الظلم. وشيخ الإسلام رحمه الله في عدة مواضع من كتبه ذكر أن الرجل قد يذنب الذنب فتسكت عنه، لا تنهى عن ذنبه ولا تنكر عليه، وهذا من سبب التفرق والاختلاف والشر، ومن أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا كما ذكر رحمه الله. ترى أخاك يظلم، تراه يقع في المعاصي، ولا تنكر لأنه قريب منك، أو لأنه صديقك أو جارك أو قريبك. الإنسان ظلوم جهول، فلما كان الأمر كذلك يجب أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وألا نسكت، لكن بالطريقة الشرعية، لأن الغلو في الإنكار كذلك لا يجوز. ومن الأسباب كذلك، أسباب التفرق، أن بعض الناس لأنه جاهل لا يدرك المسائل التي يسوغ فيها النزاع، والمسائل التي لا يسوغ فيها النزاع فيثير فتنة وقلقلة بين إخوانه ويفرقهم في مسائل، هذه المسائل قد تنازع فيها العلماء وقد تنازع فيها السلف، بل في أكبر منها، لكن بسبب الجهل، وقد يكون أيضا بسبب الانتقام للنفس، فتدخل هذه الشهوة والهوى. إذن من أعظم أسباب النجاة من هذا الافتراق ومن هذا التحزب أن نعتصم بكتاب الله، وأن نعتصم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ندرس ونفهم منهج السلف. فإن الإنسان إذا كان معتصما بحبل الله متبعا للسنة عرف منهج السلف فهو على الهدى وعلى الاجتماع وعلى الرشد والصلاح، وأبعد الناس سيكون عن الضلال والافتراق والفتنة. فمتى ترك الناس الاعتصام بالكتاب والسنة لا بد أن يختلفوا. فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: الناس لا يفصل بينهم إلا كتاب منزل من السماء. كلما كنت على السنة وحبست على السنة كنت أبعد الناس عن التنازع وعن الاختلاف. إذن الاختلاف هذا والافتراق خطير على أهل السنة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نحن نتكلم عن أهل السنة أهل الحق، ما نتكلم عن أهل الباطل من أهل البدعة وأهل الشر والفرقة. هؤلاء يجب التحذير منهم، ويجب أن نهجرهم وأن يشتد نكيرنا عليهم، لأنهم بلاء وهم من أسباب الفرقة. لأنه قد يقول قائل: هل صحيح أن البدع من أسباب الفرقة؟ لا شك ولا ريب، يجب التحذير من البدع، فالبدع هي سبب وقوع الافتراق، فقد قلنا إنها مقرونة بالافتراق كما قال شيخ الإسلام: والبدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. من أجمل ومن أنفس كلام شيخ الإسلام هذا الكلام الذي قاله في كتابه الاستقامة رحمه الله. وأقوال أهل العلم كثيرة في كتب السلف، كتاب السنة لأحمد، وكتاب السنة كذلك لابنه، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، والشريعة للآجري، كلهم يأتون إلى وجوب لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة والتحذير من الفرقة، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف. كذلك من أسباب التفرق الخروج على ولاة الأمر، فإن من المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن نسمع وأن نطيع لولاة أمور المسلمين، وهذه الطاعة تكون في المعروف، ويحرم علينا الخروج عليهم. وقد دل على هذا الأصل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع. الآن جماعات تسمي نفسها جماعات إسلامية هي أشد من يفرق المسلمين، وتخرج على ولاة الأمر وتحرض الناس وتحرض الدهماء والغوغاء، هذه فرقة وتفرق واختلاف، لا يجتمعون على ولي الأمر، خوارج. أهل السنة اتفقت كلمتهم على السمع والطاعة في المعروف والحذر من الافتراق وتمزيق الصف. جماعة مسلمة في دولة معينة التفوا حول إمامهم فسمعوا وأطاعوا في طاعة الله وفي المعروف، تجد من يأتي ويفرق هذا الجمع ويأمر الناس بالخروج بالكلمة أو بالسيف أو بالسلاح، فيحصل الدمار والشر والقتل وسفك الدماء. ولهذا كان للتفرق آثار كثيرة وهي سيئة ووخيمة بسبب التفرق. وقد ذكرنا أن الله عز وجل أمر الأنبياء بالاجتماع وبإقامة الدين، لماذا؟ لأن الفرقة أيضا من أسبابها أنها تكون موجبة للشرك وتنافي التوحيد كما ذكر العلماء. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: التفرق والاختلاف يوجب الشرك وينافي حقيقة التوحيد الذي هو الإخلاص. واستدل بقوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، إلى قوله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فإذا حصل التفرق سيحصل الفشل وستذهب القوة وسيتسلط الأعداء. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فهذه الفرقة هي التي سلطت الأعداء على أهل السنة. أهل الحق يتفرقون، كيف هذا؟ إذا تفرق الناس حصل منهم الفساد والهلاك. قد يتفرقون من أجل دنيا، قد يتفرقون من أجل أمور لا يجوز لهم أن يتفرقوا من أجلها. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وبسبب الفرقة أيضا يحصل الفساد وتعطيل الأحكام. ولهذا قال العلماء عندما أمر الله بالاعتصام بحبله قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. استدلوا بهذه الآية أن الفرقة عذاب وسبب للعذاب. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الإمام الألباني في صحيحته الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وشيخ الإسلام من أكثر من تكلم في هذا الباب رحمه الله، فإن مفهوم الفرقة والاختلاف ومفهوم الاتفاق والائتلاف أكثر من تكلم عنه شيخ الإسلام رحمه الله، وقد بين أن أهل السنة والجماعة هم الذين نجوا من التفرق والتحزب المذموم. إذن الموضوع كما هو معروف واسع ويحتاج إلى كلمات وكلمات وتذكير وتذكير، لكن وضعنا بعض الشيء وذكرنا ببعض الشيء، فلعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.